السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسددني الله وإياكم على الخير والهدى ما حيينا، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن دراية وفكرة وعلما واتباعا. حياكم في برنامج من رحيق الإيمان، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي كل يوم عدا الجمعة والسبت من الساعة 5:30 حتى 6:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وسائر بلاد المسلمين. بداية اليوم سنتكلم عن نوح عليه السلام بعدما انتهينا من قصة آدم عليه السلام. بداية يجب أن تعلم مسألة، قصة نوح عليه السلام تحوي الكثير من الفوائد، هذه مسألة، تحوي الكثير من الآداب، تحوي سياسة الصبر على الناس. أعظم شيء يواجهه الإنسان المتصدر للناس هو الصبر على الناس، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لهذا الصبر على الناس مرتبة عظيمة، لا ينال هذه المرتبة إلا صاحب الخلق الطيب، صاحب رجل أعصابه عبارة عن ميتة إن صلح التعبير، حتى يصبر على الناس. بعض الناس يشكو يقول يا شيخ صبرت عليه سنة، ربما سنتين، ربما أكثر، ربما شهور، وربما سنوات، ربما يقول أحدهم صبرت 10 سنوات، وينسى في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث 1000 سنة إلا 50 عاما. تصور 950 سنة عليه السلام يدعو قومه. العجيب في القرآن أن الله عز وجل شانه يقول فلبث فيهم 1000، ركز لا تذهب بعيد انتبه معي، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة. لا خطأ خطأ، ما هي الآية؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فرق. ربما يتساءل الإنسان يقول لماذا فرق الله سبحانه وتعالى في قوله فلبث فيهم 1000 سنة ثم لما قال استثنى الله قال إلا 50 سنة، لا إلا 50 عاما؟ ما الفرق؟ السنة في لغة العرب، السنة هي التي فيها مشقة، 360 يوم بها مشقة. لهذا يوسف ماذا قال؟ تزرعون 7 سنين ها دأبة، يعني فيها مشقة تعب وأنتم تزرعون، ها وأنتم تزرعون في مشقة وتعب. لكن يوسف عليه السلام ماذا وصف؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام، ما قال سنة، فيه يغاث الناس. ففي لغة العرب خطأ أن تقول سنة إلا التي فيها مشقة. طبعا الحمد لله نحن الآن سنواتنا بعد الخريف العربي كلها سنوات، ما يوجد أعوام إلا من رحم ربك. فلهذا يوسف عليه السلام حتى فرق، لما جاء سنوات العجاف قال سنة، سنوات التعب في الزراعة سنة، لما ذكر الفرج قال عام، فيه يغاث الناس. فلهذا العرب تفرق بين سنة وعام. العجيب أن الله عز وجل شانه ذكر هذا الأمر في قصة نوح ويمر علي وعليك، قال فلبث فيهم 1000 سنة زين يا رب إلا 50 عاما، دل على أن نوح عليه السلام كان بمشقة مع قومه، مشقة عظيمة مع قومه، ما ترك ناد، ما ترك مجلس، ما ترك بيت ولا مزرعة ولا تجارة ولا صناعة إلا وذهب إليهم يخبرهم. فلهذا الله عز وجل وصفها سنة. بعد الغرق قال عام. انظر للدقة القرآنية، لأنه خلاص مات من الظالمون. فالشاهد من الأمر أنه دلالة على أن نوح عليه السلام تعب مع قومه. العجيب أن ما بين نوح وآدم عليه السلام كان يوجد الناس على التوحيد، كان يوجد 5 رجال على الصلاح والتقى، 5 5. ترى أحيانا تعظيمك للصالح، تعظيمك للرجال الصالحين يؤدي للابتعاد عن الصلاح، تقديسك لأهل الصلاح يبعدك عن الصلاح، تقديسك، علمت؟ فكان في من أجداد نوح عليه السلام أو من قبل نوح عليه السلام 5 رجال من أهل الصلاح والتقى، أسماؤهم هم، قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، 5 هم ود سواع يغوث يعوق نسرة، أسماءهم هكذا، كانوا على الصلاح والتقى، ماتوا ميتة على الخير، ميتة على الخير. اجتمع الناس، هذا قبل قرون، قبل أن يأتي نوح عليه السلام، قالوا كيف نتركهم هكذا يدفن الناس أهل من أهل الصلاح ولا نذكرهم ولا نجعل لهم رمزا، إن جاء من بعدنا أقوام ذكروهم بالخير. فجاء الشيطان فقال لهم ابنوا لهم تمثالا، فبنوا 5 تماثيل بوجوههم، فكان القوم ما يعبدون، مرت أجيال ومر أجيال ما يعبدون التماثيل، فلما عفى الزمان عنهم جاء جيل يعبد هذه التماثيل، جعلوهم آلهة. فالشيطان نفسه بعيد، والشيطان نفسه طويل طويل طويل. أنت لا أنا، تصور أنت من لدن خلق آدم إلى قيام الساعة الشيطان وظيفته الإغواء، نفسه طويل، يعني مستعد أن يجلس معك من الخطوة للخطوة الأخرى سنة، ما عنده مشكلة. نحن لا، فينا العجلة، فينا ماذا؟ لا، خلقنا الله من عجلة سبحانه وتعالى. الشيطان لا، فيه تأني، هذا مذكور. الشيطان لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال قفزات، ما قال همسات، ما قال نغزات، قال خطوات، بمعنى يأتي خطوة ويصمت، خلاص أنت مشيت خطوة. لهذا ابن عباس يذكر قصة، ثم أرجع لقصة نوح. ابن عباس يذكر قصة فيما سبق، يقول كان 3 من الرهبان، اسمعوا وانتبه، عندهم أخت وحيدة، هذا كان ابن عباس، كان 3 رهبان عندهم أخت وحيدة، نادى المنادي للجهاد، فقالوا أين نذهب بأختنا؟ وين نسير بها؟ وين نذهب بها؟ ما عندنا مجال. فقال الأصغر، قال يوجد راهب على سفح الجبل اعتزل الناس ليبتعد عن الفتنة، نذهب إليه. فذهبوا إليه مع أختهم، فقال والله لا أخذها، يخلو الشيطان بيني وبينها، والله لا أخذها. رجع الناس، الشباب 3 رجعوا مع أختهم، نام هذا الراهب، جاءه الشيطان في المنام، قال له الشيطان ويحك، اسمع له نفس، أحيانا الشيطان يأمرك بالخير وهو شر، باطنه شر وظاهره خير. قال له الشيطان ويحك، تمنع 3 من الجهاد لإعلاء كلمة الله من أجل أن تجعل احتمالا أن تقع بالخطأ؟ يا أخي ابني لها بيتا بعيدا واجعل بينك وبينها حاجزة، ولا تمنع إخوتها عن الجهاد. فذهب الراهب إليهم في الصباح بعدما استيقظ، قال خلاص أختكم عندي بشرط، ابنوا لها بيتا، اجعلوا البيت بعيد عني. فبنى الإخوة كوخا لها، ذهبوا 3 للجهاد. فجاء الراهب هذا كان يفتح الباب، اسمع، ما أريد أن تسمع القصة كأني أنا عجوز أسولف قصة وانت ايه والله صاحب، لا، أريد أن تأخذ العبرة من القصة. فجاء الراهب يفتح الباب، يضع الطعام، ينادي يا فلانة، ويغلق الباب. تأتي البنت تمشي من كوخها إلى بيت الراهب، تأخذ طعام الإناء وتذهب. جاءه الشيطان قال أما بك رجولة؟ أما بك حياء؟ كيف تضع لها الطبق على بيتك؟ أين الرجولة؟ ضعه على نصف الطريق، أما تخشى أحد أن يراها؟ أما تخشى أن يتعرض لها سباع الأرض؟ فقال إيه والله صح، شوف يأمر بالخير إلى الآن. فجاء الراهب وضع لنصف الطريق ويرجع للمنزل ينادي يا فلانة ويغلق الباب، فتأتي الفتاة المسكينة تأخذ الطبق وتذهب. جاء الشيطان قال ما ضرك؟ ما يضرك لو وضعت الطبق على باب منزلها؟ ضع الطبق على باب منزله، ما تستحي؟ فقال ايه والله صح، شوف يأمر بالخير، جزا الله خير، يأمر بالخير. فجاء الراهب وضعه على الطبق ويرجع لمنزله يا فلانة، فتفتح البنت هذا وتأخذ الطبق وتغلق الباب. قال الشيطان ما يضرك لو وضعت هذا الطبق بيدها؟ لعلها تريد حاجة. فعلا ترى كلام منطقي، فرض البنت تريد شيء وأنت تجعل حاجز. فقال أعصبت، طبعا هو يظن ماذا؟ الذي يتكلم الضمير، هو يظن الراهب الضمير هو الذي يتكلم. فأصبح يطرق عليه الباب، تريدي حاجة؟ لا ما أريد، لا بالله عليك خلي علينا يا بنت الناس أو أمريك، فيعطيها الطبق بيدها. قال الشيطان ألا تأكل معها؟ فأكل معها فوقع عليها. هذه ذكرها ابن عباس، ترى ليس التأليف رواية وسيم يوسف، ابن عباس رضي الله عنه. فحملت البنت وما زال إخوتها بالجهاد، كان سنوات يغيبون. فحملت فأنجبت بنتا، البنت أنجبت بنت. فجاءه الشيطان قال للراهب: ماذا تقول إذا رجع الثلاث؟ ماذا تقول؟ هل تقول هذه ابنتي وأنا وقعت على أختكم؟ سيقتلونك. قال: ماذا أفعل؟ قال: اقتل البنت واجعلها هي وهددها أن لا تتكلم. فقال هو، فمسك البنت فقطع العنق ودفنها. ثم جاءه الشيطان بعد مدة قال: أنت الآن هذه البنت الآن في عندك تخاف، وعدتك أن لا تتكلم، لكن إذا صارت في كنف إخوتها ستتكلم وتشعر بقوة وتقول أنت فعلت كذا فيقتلونك. قال: ماذا فعل؟ قال: اقتل البنت وقل حمى أصابتها، حمى أصابت. فجاء فقتل البنت فدفنها، قال: حمى أصابتها. مرت سنة أو عام، جاء إخوة البنت: أين البنت؟ فبكى الراهب وقال: حمى أصابتها فماتت. فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ورجع الإخوة الثلاث إلى المنزل، ناموا، خلاص انتهت القصة. الآن جاء الشيطان للأصغر في المنام، للمنام قال: أختك جرى بها كذا وكذا وكذا، وهي مدفونة كذا في منطقة كذا. فاستيقظ الشاب من المنام فزعا، فاستيقظ معه الإخوة: ما بك؟ قرأت كذا وكذا. قال: إنما هو من الشيطان، استعذ بالله ونم. فما استطاع الشيطان أن يرجع للأصغر، رجع للأوسط فأراه نفس المنام، قال له: أختك كذا وكذا وقتلت ودفنت كذا. فاستيقظ الأوسط فقال الأكبر: استعذ بالله ونم. فلم يستطع الشيطان الرجوع فجاء للأكبر، استيقظ الأكبر فزعا، قال: الآن نذهب لبيت الراهب ونحفر مكان ما أرشدنا في المنام. هم ظنوا أنها رؤيا من الله، فصعد الثلاثة فحفروا فوجدوا جثة الأخت وبجوارها جثة طفلة رضيعة، فقبض على الراهب. هل تظن الشيطان ترك؟ صدق الله، لا تتبع خطوات الشيطان. صلب الرجل، الآن الرجل مصلوب، والذي يرمي السهم عليه موجود، يمسك السهم هكذا خلاص. هو الآن جمع بين ثلاث جرائم: زنا وقتل امرأة وقتل طفلة، ثلاث. لكن كل هذه الذنوب ما نحكم عليه بكفره. الشيطان لا يريد هذا، لأنه يعلم مهما صنعت من الذنوب طالما أنك على التوحيد مآلك للجنة حينما تعذب أو تطهر من الذنب أو يجتبيك الله بالرحمة، إلا إذا مت على الكفر. الشاهد الشيطان لا يريد هذا. فجاءه الشيطان في المنام، جاء الشيطان وهو مصلوب لليهودي للراهب، قال له: هل أنا قادر على أن أنجيك من هؤلاء؟ أنا بنجيك، ما عليك أنت، بس أعطني الضوء الأخضر أنا أنجيك. قال الراهب: كيف؟ قال: أسجد لي. قال: أما تراني مقيد، كيف أسجد لك؟ قال: أومئ برأسك، يعني بس نزل رأسك. فجاء الراهب وهو مصلوب أومأ برأسه فقذف الرامي السام فجاء بقلبه فمات على الكفر، سيسجد للشيطان. وهذا مصداق لقوله تعالى: كمثل الشيطان. هذه قصة، هذه الآية قصة، هذه القصة الآية تتكلم عن هذه القصة. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فولى الشيطان ويقول إني بريء منك إني أخاف الله. فالشاهد الشيطان نفسه بعيد بأبعد مدى، ما يأتي بخطوة ولا بخطوتين، ويأتيك يأمرك بعد سنة يأمرك الخطوة الثانية. فهم لما صنعوا الأصنام صنعوها بنية طيبة، نذكر الصالحين نذكر كذا، مرت الأجيال أمرهم الشيطان أن يعبدوا هذه الأصنام. طبعا نوح عليه السلام بعث، أمرهم نوح عليه السلام بمسألة واحدة، قال الله عز وجل شانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه منهم وفيهم قومه، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. العجيب أن نوح عليه السلام ما قال أنا ملك، ما قال أنا ملك، ما قال أنا إنسان غير عادي، لا، كان الرد فقال الملأ من قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت ترك بشر كيف تأمرنا، رغم أن نوح عليه السلام ما دعا أنه خارج نطاق البشرية، بل نوح عليه السلام ما أمرهم إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. كان أتباع نوح عليه السلام هم الفقراء أهل الصناعات البسيطة، أهل الصناعات البسيطة. وهكذا كما قال هرقل لأبي سفيان، قصتها جميلة ترى، قصة هرقل مع أبي سفيان قصة رائعة جدا جدا. يعني اسمع، ما أدري أقول القصة ولا تأخذ وقت ولا نستطرد، أحيانا نأتي لمن يتبع الأنبياء. قصة هرقل مع أبي سفيان قصة صحيحة. هرقل رأى في المنام رؤيا، رأى أقوام مختونين يعني مطهرين، ذكور مطهرين، رأى في المنام أنه يأتي أقوام حول عرشه هكذا ويمسكون البساط ويسحبونه من تحت هرقل، من تحت هرقل. أول مرة رأى المنام مشى، ثاني مرة مشى، ثالث مرة، رابع مرة دعا معبر للرؤى، وكان المعبر من الكهنة. قال له رأيت في المنام وأنا نائم، رأيت أن أناس مختونين يعني مطهرين يسحبون من تحت العرش. فقال المعبر قال ما أرى إلا اليهود يزيل ملكك، لأن النصارى ما كانت تعترف بالختان. من الذي يقوم بهذه العملية؟ اليهود إلى الآن، لا اليهود يقوم بعملية الختان، النصارى لا. فاستدل الراهب الكاهن على أن الأقوام هؤلاء هم اليهود يزيلون عرش، فأمر هرقل بحد السيف أن لا يجعل يهودي في الشام خوفا على عرشه. في ظل هذا الظرف، في ظل هذه القصة، رجل مسلم كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج إلى الآن صلى الله عليه وسلم في دعوته، كان من ضمن من في الشام رجل مسلم اتهمه النصارى بالسرقة، اتهموا النصارى بالسرقة عربي، فتشوه لدرجة أنهم جردوه من الثياب، جردوه. فلما جردوا رأوه قد الشاب مختون مطهر، قال له أنت يهودي؟ قال لا أنا مسلم. قالوا ما المسلم؟ قال نبي بعث فينا وأمرنا بالختان وأمرنا بكذا. ووصل الأمر لهرقل فعلم أنه يوجد دين غير اليهود يأمر بهذا الأمر، فأشكل المنام عليه فأمر بهذا الرجل، تعال من أنت؟ قال أنا مسلم. قال من أين الإسلام؟ قال هذا نبي خرج فينا ودعانا كذا وكذا. فأمر هرقل الرجل بالسوق أن ينده إن كان هناك من يعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبو سفيان جالس مع ابنائه، فسمع مناد من يعلم هذا نبي العرب فليأتي لهرقل. فخرج أبو سفيان قال أنا من قرابتي، خرج أبو سفيان فاجتمع مع هرقل، وجاء معه مع أبي سفيان التجار من مكة. فقال هرقل قال شوف، قال هرقل لأبي سفيان إني سائلك عن أمور، إن كذبت علي يا قوم، يتكلم مع من معه، ردوا عليه الكذب. فقال أبو سفيان ترى أنا كبير القوم وأترفع عن الكذب، أنا كبير القوم ما أكذب. فقال من هذا محمد؟ قال نبي يزعم أنه يأتي خبر السماء وكذا وكذا. الشاهد من القصة حتى لا أطيل عليكم، قال له من يتبع هذا النبي؟ ها من يتبع؟ أغنياء القوم أم فقرائهم؟ صغارهم أم كبارهم؟ قال بل فقراء المستضعفون، المستضعفون ومن الرجال النساء والرجال المستضعفين هم من يتبعه. قال هكذا هم أتباع الأنبياء، هكذا. هذا الذي جرى مع نوح. نوح عليه السلام لما صدح بالدعوة أصبح أصحاب المساكين الغلابة اللي ما يعني أهل الترف والغنى وأولئك المتكبرون المتغطرسون ما يرونهم، اتبعوا نوح عليه السلام، أهل الصناعات البسيطة كما قال العلماء. فهذا جعلوه عذر، كيف إحنا نتبعك وأنت يتبعك فلان وفلان وفلان، كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف إحنا نتبعك ويتبعك فلان وفلان وبلال وما أعرف إيه، أليس كذلك؟ فالشاهد من القصة جاء الملأ لنوح قال ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني ما لهم قيمة، أرذل الناس، بادي الرأي، ما لهم رأي، رأي ما ينظر له. وما نرى لكم علينا من فضل، إحنا المتفضلين عليكم، إحنا اللي نعطيكم. يعني أنتم يا نوح اتبعك الأراذل، بادي الرأي، ما لهم كلمة وما لهم علينا من فضل، ها، بل نظنكم كاذبين. لأجل هذا إحنا نظن أنتم حاقدين علينا وأنتم كذابين وتريدون السلطة وكذا. فنوح عليه السلام اشترطوا عليه أن يطردهم فرفض، لأن نوح قال لهم، قال ترى إن طردتهم أنا، إن طردت هؤلاء فهؤلاء مؤمنين، كيف أطرد من آمن بالله؟ ثم إن طردتهم سيصبح هؤلاء خصمي أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف أطردهم؟ الشاهد من الأمر عجزوا، خلاص ما يوجد حيلة، رأوا أن نوح عليه السلام مصر على دعوته، فاجتمع الملأ مع نوح، قالوا يا نوح قد جادلتنا، خلاص ما قالوا قد حاورتنا، ما الفرق بين الجدال والحوار؟ ترى العربية عبارة عن كنز لو استثمرت في عقول الناشئة. الله عز وجل لما قال عن خولة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك حل وهي تريد حل، فسماه الله جدال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده حل الطلاق، ينتظر وحي من الله، فهو لا يملك حل وهي لا تملك حل، فسماه الله جدال. من الجدل بمعنى آخر، كيف أنت تجدل الحبل، هذا يلف على هذا وهذا تلف الأول على الثاني، ما يوجد حل، ما تعلم مع من القوة، ما تعلم، فسمي جدال. الحوار أحدهما معه حل، أحدهما ويريد أحد من الآخر الوصول إلى نتيجة، علمتم؟ فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني خلاص إحنا ملينا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، خلاص أنت ما تقول عذاب أعطنا، كما قال أهل مكة وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لهذا العلماء قالوا لو كانوا على الصدق لقالوا ربنا اهدينا، يعني أنت الآن تشوف دعوة تشك فيها، قل يا رب إن كان على الحق فاهدنا، لكن هم انظروا إلى العناد، هم يعاندون، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، مثل قوم نوح، نفس الدعوة، نفس الخطة التي يمشون عليها، اختلف الزمان لكن الكلام واحد. فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ترى أنتم ما تعجزون الله عز وجل شأنه. فالشاهد من الأمر ماذا، ما الذي جرى؟ دارت الأيام، أمر الله عز وجل نوح عليه السلام ضاق ذرعا بهم، قال وقال نوح رب، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. العجيب، العجيب، الله عز وجل شانه أمر نوح بصناعة السفينة، أول سفينة تصنع على وجه الأرض. لهذا صناعة السفينة ليست مخطط بشري، كثير من الناس يظن أن السفينة مخطط، السفينة وحي من الله، السفينة لو جلس الإنسان ليوم القيامة ما استطاع أن يأتي بالسفينة إلا الله أوحى لنوح، قال الله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني الله عز وجل كان يوحي لنوح ضع المسمار هذا هنا، ضع هذه الخشبة هذه هنا، ضع الشراع هنا، أطبق هذه هنا، ضع المجذاف هنا، الله يوحي لنوح كل مسمار وضع، كل مسمار وضع في السفينة وحي من الله لنوح، لأنه لن أصلا مهما كان الإنسان بقوة وعلم لن يستطيع على الموج الذي سيأتي، موج ما يستطيع أن يقابله أحد إلا الله سبحانه وتعالى، سونامي قلب السفن، فكيف موج كالجبال؟ فهذه السفينة يجب أن يرعاها الله، هو الذي يصممها وينشئها حتى تتحمل الموج. العجيب، العجيب أن الله عز وجل شانه لما أمره بصناعة السفينة أصبح الناس فجأة ما يوجد بحر، نوح عليه السلام أصبح يصنع بالسفينة، الناس في قوم نوح شو بلا نوح، ما الذي جرى له، ما يوجد بحر، أصبح الناس يمرون على نوح أصبحت نجار بعدما كنت نبي، يستهزئون عليه، يعني أنت كنت نبي ما وفت معك، صرت نجار، انظر إلينا. فنوح عليه السلام كان يصمت ويصنع السفينة. الشاهد من الأمر، الله عز وجل شانه أوحى لنوح أمرين. الأمر الأول: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. كان عند نوح عليه السلام موقد نار سابقا، ما عندهم دفايق، موقد نار يحطب وما حطب. فالله عز وجل يقول: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، يعني يا نوح إذا شفت مكان النار، إشعال النار في بيتك، شفت ماء تطلع، ماء يخرج، اعلم أنه اقترب، فعليك بدعوة الناس. ثم قال الله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. من ساعده؟ جبريل. جبريل عليه السلام كان معه، وساق جبريل عليه السلام من كل فصيل زوجين، ذكر وأنثى، كل شيء، حتى النمل، كل شيء حمل للسفينة بأمر الله. كل شيء حي على وجه الأرض تراه الآن أنت كان نتاج وجود السفينة نوح عليه السلام. فالبشرية تكونت على مرحلتين العالم، مرحلة آدم عليه السلام ومرحلة نوح عليه السلام، تكونت على مرحلتين، سأتي لبيانها فيما بعد. فحمل الطير، حتى قيل أن يوسف، أن نوح عليه السلام أوحي له الأقفاص، يعني حتى الترتيب في السفينة، توزيع الأثقال، هذه الترتيب الأقفاص وحي من الله، حتى الأقفاص صناعتها وحي من الله. فرتبت السفينة وركب من ركب مع نوح. العجيب لما ركب من ركب مع نوح تفقد ابنه كنعان. وين كنعان؟ أنت أول ما تسافر في مصيبة تتفقد أبنائك، وين كنعان؟ فرأى كنعان خارج السفينة، رأى كنعان خارج السفينة، لأن نوح عليه السلام له أربعة أبناء: سام، حام، يافث، كنعان. بعد الطوفان قطعت ذرية من معه، لأن نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، 18 رجل، قيل 80، قول 100، المية هؤلاء هم 18 و80، قطع نسلهم. السؤال: لماذا أصبحوا لا ينجبون؟ قالوا: من شدة الخوف مما رأوا، مما رأوا قطع الله نسلهم. فقال الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. يعني بمعنى آخر، سلالة نوح هي التي أنتجت الذرية الثانية، يعني آدم وحواء أنتجوا بشرية، قطعت في عهد نوح، نوح عليه، أبناء نوح عليه السلام أنتجوا الذرية الثانية. فكان عنده أربعة أبناء: سام، حام، يافث، كنعان. منهم خرج العرب، منهم خرج العرب، اليهود، يأجوج ومأجوج، وكنعان أغرق. كنعان ماذا؟ أغرق. فنوح عليه السلام كان ينظر، وإذ بابنه يمشي خارج السفينة، وين يا كنعان؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظر للكلمة: يعصمني من الماء، ما قال يرفعني من الماء، قال يعصمني من الماء، بمعنى يمنع عني الماء. اسمع، قال الله: ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه، وكان في معزل يا بني، معزل يعني بعيد عنه، يا بني اركب، اركب معنا، تعال، ولا تكن مع الكافرين، لأنهم رفضوا الركوب. قال: سآوي أنا إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. ماذا رد نوح عليه السلام؟ ما قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا السفينة. اسمع، اسمع الدق، شوف أنبياء، الذي أوحى له صناعة السفينة الله، الذي أمره بأن يجعل من كل زوجين اثنين الله، الذي ساعده بوضع الدواب جبريل عليه السلام بأمر الله، ومع هذا ما كان رد نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا سفينتي، لا، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني حتى السفينة هذه إذا الله عز وجل ما اجتبانا برحمة سنغرق. شوف دقة القرآن، يعني لم يتكل نوح على السفينة، بل اتكل على رحمة الله. أنت يا رب أمرتنا بصناعتها، أمرتنا بكذا وكذا، لكن يا رب والله ما يعصمنا من الماء إلا الرحمة. انظر إلى أن تقطعت الأسباب بنوح إلا بالله، فقط بالله. فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي الطوفان، إلا من رحم، تعال، إذا أنت تريد الرحمة تعال معنا. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. العجيب، اسمع، بقي نوح عليه السلام في السفينة والموج كالجبل. العجيب من الأمر والأعجب أن الله عز وجل شانه لما خلاص انتهى وأغرق الناس، اسمع ماذا قال الله: وقيل يا أرض، لم يقل وقيل يا أيتها الأرض. اسمع اسمع، أنا ما أريد الحلقة هذه تمر مرور الكرام. قال الله عز وجل: وقيل يا أرض. لماذا لم يقل وقيل يا أيتها الأرض؟ لماذا قال وقيل يا أرض؟ أي في لغة العرب تنبيه الغافل، يا أيها الذين آمنوا، يعني تنبه، ها ما ماذا يا رب، ها يعني تنبه الغافل، علمت؟ أيتها تنبه ماذا؟ الغافل، تنبيه للغافل. فالله عز وجل لما قال وقيل يا أرض دل على أن الأرض ليست غافلة، تعمل بأمر الله. أنت يا رب أمرت أن أغرق، فأنا أغرق بعملي. فأراد الله أن يوصل لك رسالة: أنا أمرت الأرض وهي ليست بغافلة، تؤدي عملها على أتم الاستعداد. فقال الله: وقيل يا أرض ابلعي، ما قال اسحب، ابلع. أنت لما أقول ابلع، سؤال، فرق بين أن تقول لغلام كل، تذوق، ابلع. البلع لا يمر بعملية ماذا؟ تقطيع الأسنان والتذوق مباشرة، نقول ابلع يا أخي وتبلع، ما تتذوق أنت، علمت؟ دلالة السرعة، دلالة السرعة. فالله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي، خلاص سرعة، ذهب الماء. ثم قال: يا ويا سماء أقلعي. لماذا لم يقل ويا سماء توقفي؟ لم يقل له يا سماء، الأصل أن يقول ويا سماء توقفي، لكن الله قال ويا سماء أقلعي. لغة العرب اقلع المسمار. أنا الآن مثلا عندي مسمار، هذا مسمار، فجئت وضعت هذا المسمار ومعي مطرقة، أضرب أضرب أضرب، التصق المسمار بالخشب هذا، علمت؟ ماذا أقول لك؟ اقلع المسمار، صح؟ لشدة التصاقه وقوته بالخشب، فتأتي أنت تقلعه بقوة، لأن القلع دلالة على قوة الالتصاق، دلالة، القلع في لغة العرب دلالة على قوة الالتصاق. فلما نقول اقلع المسمار، ها ما تقول أنت اقلع الكلينكس من الأرض، صح؟ نقول هالكلام؟ ما نقول، ليه؟ لأن الكلينكس يطير، لكن تقول اقلع المسمار لأنه ملتصق في الأرض، ها نقول اقلع الشجرة حتى في، صح؟ نقول اقلع الشجرة لأن الشجرة جذورها في الأرض ملتصقة في الأرض. فكأن السماء ملتصقة على الأرض لا تريد الفكاك، السماء كأنها ملتصقة على الأرض لا تريد الفكاك. أنا سأغرقكم بأمر الله، فقال الله عز وجل ويا سماء أقلعي، يعني خلاص انتزعي بقوة لشدة التصاق السماء على الأرض. ثم قال الله عز وجل وقضي الأمر. تريدون ائتنا بما تعدنا؟ تفضل، قضي الأمر. ثم قال الله واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، لا يبقى لهم أثر ولا ذكر. الآن نوح عليه السلام جاءت العاطفة الأبوة، ما تستطيع أن تنزع عاطفة أب عن ابنه. والله العظيم لو أتيت له بملء الأرض ذهبا يكفي أن ينظر لبريق عين ابنه. هذا الأب، الأب مهما ابتعد ابنه عاقا فاجرا فاسقا مهما كان، يبقى الأب يشتهي أن ينظر لبريق ابنه عيني، يبقى الأب يشتهي ابنه، يراه، يريد أن يرى، أن يقبل ماء عينه مهما كان الابن من تصرفه. فنوح عليه السلام اجتاحته عاطفة الأبوة، فقال ونادى نوح ربه، شوف قال ربي، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت أنجزت وعدك وأنت تحكم الحاكمين، احكم بما تشاء. العجيب الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. اسمع اسمع، قال ليس من أهلك، انسى، كفر بك، ليس من أهلك. ما قال إنه ولد غير صالح، ما قال ابنك عاق، ما قال ابنك ليس مؤدب، قال إنه عمل غير صالح. أسألك بالله تدقق في هذه الآية، اسمع أعيدها مليون مرة، قال إنه عمل غير صالح. لماذا لم يقل إن ابنك غير صالح؟ الله عز وجل لا يريد أن يجرح مشاعر نوح، لأن نوح أدبه، علم، أدى الذي عليه. نوح عليه السلام أدى الذي عليه، أدب. أنا يا رب أدبته على التوحيد، أدبته على الدين، هو الذي كفر. فأراد الله عز وجل أن لا يعلق ما جرى بكنعان باللوم نوح، قال ترى أنت سويت اللي عليك، لكن ابنك عمل عمل غير صالح. هذا معنى الآية، إنه عمل غير صالح، ولا أنت أدبته صح، بس هو عمل غير صالح فيستحق العقاب. فتصور الله عز وجل هذا نبي وهذا بالنبي، وما حال الله عز وجل نظر لمن الحق. نجى الغرباء، نجى الغرباء الذين آمنوا مع نوح لأنهم آمنوا بالله، وأغرق ابن نوح. لا يحابي الله أحد، الله عز وجل ما يحابي أحد، لا للون بشرة ولا لعرق ولا لحسب ولا لنسب ولا لمال، كلكم سواسية، كلكم، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد. لا يحابي الله أحد. ابن نوح كفر بك، يلا أغرق. ركب السفينة غريب ضعيف فقير بادي الرأي، ها أراذلنا آمنوا بك، نجوهم. هذا دين الله سبحانه وتعالى. هذا على عجالة، وأسأل الله عز وجل شانه بمنه وكرمه يتولاني وإياكم، أجعلني وإياكم أهل العلم والتدبر. فاصل وأنا أعود إليكم بالله.